أمتي أمتي يا أمة الحق التي تجلو الظلام تدعو الأنام للهدى تبغي الوئام أمتي أمتي يا أمة الحق التي تجلو الظلام تدعو الأنام للهدى تبغي الوئام حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وصروا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وصروا دين محمد وابذلوا كل الغوالي وانصروا دين محمد أمتي أمتي يا أمة الحق التي تجلو الظلام تدعو الأنام للهدى تبغي الوئام لا تلين للأعادي لا تهون للعوادي أعلنوا في كل ناد أنكم جند محمد لا تلين للأعادي لا تهون للعوادي أعلنوا في كل ناد أنكم جند محمد أعلنوا في كل ناد أنكم جند محمد أمتي أمتي يا أمة الحق التي تجلو الظلام تدعو الأنام للهدى تبغي الوئام لستم عباد مال لستم طلاب نال أنتم فخر الليالي يا تلاميذ محمد لستم عباد مال لستم طلاب نال أنتم فخر الليالي يا تلاميذ محمد أنتم فخر الليالي يا تلاميذ محمد أمتي أمتي يا أمة الحق التي تجلو الظلام تدعو الأنام للهدى تبغي الوئام لا تميل عن هداه لا تفاد لسواه تحشر في من حماه مع أصحاب محمد لا تميل عن هداه لا تفاد لسواه تحشر في من حماه مع أصحاب محمد تحشر في من حماه مع أصحاب محمد أمتي أمتي يا أمة الحق التي تجلو الظلام تدعو الأنام للهدى تبغي الوئام ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد كل ما فيه يجل إنه دين محمد أمتي أمتي يا أمة الحق التي تجلو الظلامات